kamili ana kitabu al-Imani wal-Nuzur fi sahih al-Bukhari. وقد اختلف العلماء في الورود المذكور في هذه الآية، فمنهم من قال إنه العبور على الصراط، ومنهم من قال إن المراد به أنهم يردونها فعلا ويقعون فيها ولكن لا يعذبون فيها كما يعذب الكفار، بل هي نار خاصة. والأصح أن المراد به العبور على الصراط، لكن ظاهر هذا الحديث يرجح القول الثاني أنها تمسه فعلا مباشرة. أما الحديث الذي بعده ففيه قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره، يعني أنه عند الله له منزلة لكنه عند الخلق لا منزلة له، ضعيف متضعف، هو بنفسه يرى نفسه ضعيفا وهو عند الناس أيضا ضعيف، كما جاء في الحديث الآخر: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أما أهل النار فإنهم العتاد، كل جواد عتل مستتبل والعياذ بالله، عاتي غليظ الطبع كالعتلة، وهي آلة يحفر بها من الحديد صلبة، والاستكبار المستعلي على الخلق. فأهل الجنة تجدهم دائما متضامنين متضعفين لا يستكبرون ولا يرفعون رؤوسهم، وأهل النار بالعكس، نسأل الله العافية. نعم نعم يعني نعم بالتواضع ولو كان ما هو يعني ما وزن هيك يمكن يأكل بالذوق؟ لا، هو كل واحد يعني هو نفسه ضعيف عند الناس، ليس له وزن ولا قيمة، وهو بنفسه أيضا لا يحب أن يرفع نفسه ويظهر ويجتهد. وعند الناس هذا متضعف، هو متضعف يعني لا يطلب القوة والعلو، وهو عند الناس أيضا ضعيف، يرونه ضعيفا، لأنه قد يراه الناس ضعيفا لكن هو يحب أن يظهر، يحب الظهور، لكن هو لا يحب الظهور وهو عند الناس أيضا غير ظاهر. نعم نعم. الرجل إيه ظاهر الحديث ولو كان أصحاب الكبائر، وقد يقال إن هذا سبب، والسبب قد يوجد له مانع كغير من أسباب سبب لدخول الجنة، ولكن يوجد مانع يمنع من الدخول. نعم. شيخ القول الثاني في مسألة العبور والورود، أقول ما يلزم عليه الشيخ أن تمس النار حق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين؟ نعم، المراد بذلك الوقوع فيها، إيه لكن يقولون أنها تمسهم، ولكن كما قال الله عن نار إبراهيم: كوني بردا وسلاما ما تضرهم. أين الحكمة من الله يري العباد أنه عن له الملك المطلق وأنه يفعل ما يشاء في عباده؟ نعم. باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسفق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد. الحلف بالشهادة أن يقول أشهد بالله، أشهد بالله، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في اللعان، سماها أيمان، سماها أيمان، مع أنها شهادة، شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ويدرى عن الحذاب أن تشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين. فإذا قال أشهد بالله تضمن هذا شهادة ويمينا، وعلى هذا حمل البخاري هذا الحديث: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. والوجه الثاني في الحديث أنهم إذا شهدوا أكدوا الشهادة بالأيمان، فيقول أشهد أن فلانا في ذمته لفلان كذا والله إن له فلان كذا، فهم لضعف أمانتهم وعدم ثقتهم بأنفسهم يجعلون مع الشهادة يمينا، أحيانا يحلف ثم يشهد وأحيانا يشهد ثم يحلف لأنه غير مؤتمن، فهو ضعيف الأمانة عند الناس فيريد أن يقوي ذلك في اليمين مع الشهادة. شبه الأشياء الشرح عندك؟ كل الشرح الشيء. نعم كل الجملة الأخيرة قوله تسبق شهادة أحدهم يمينه. قال الطحاوي أن يكثرون الأيمان في كل شيء حتى يصير لهم عادة فيحلف أحدهم حتى لا يراد منه اليمين ومن قبل أن يستحلف. وقال غيره المراد يحلف على تصديق شهادته قبل أدائها أو بعده، وهذا إذا صدر من الشاهد قبل الحكم سقطت شهادته. وقيل المراد التسرع إلى الشهادة واليمين والحرص على ذلك حتى لا يدري بأيهما يبدأ لقلة مبالاته. قوله قال إبراهيم. القول الثاني هو الأصح أنه يؤكد شهادته بيمينه لعدم ثقته بنفسه. نعم. حديث أبي هريرة ذكرنا أنه قول ثاني أن المقصود الوقوع في النار. نعم. وإن منكم إلا واردها. والحديث الأخرى التي تبين الإنسان يمر ما يمنع أنه يمر كلمح البصر أو كالبرق، أنه يمر ويسقط ويخرج، لأن المرور غير الوقوف، قد يمر الشيء الإنسان بعجل ثم يقع فيه. لكن كما ذكرت لكم أن القول المختار أن المراد بالورود العبور على الصراط، ومن عبر على الشيء فوق فهو وارد له. نعم. بالنسبة إلى إذا كان تطلبه نصر أول كل ضعيف يتضاعف لنفسه، هذه مدح يصير أنه يضاعف نفسه؟ نعم هذا هو الأصل، لكن في مقام العزة والفخر لا بأس أن يفعل كما قال صلى الله عليه وسلم إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، فمثل إذا قاصد الإنسان إغاظة الكفار فلا بأس. لكن إذا كان في مصلحة يعني يظهر أنه قوي يظهر قوته هنا، إذا كان في مصلحة في الدين هنا. باب عهد الله عز وجل. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديقه إن الذين يشترون بعهد الله. قال سليمان في حديثه فمر الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم عبد الله؟ قالوا له، فقال الأشعث نزلت في وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا. نعم. عهد الله سبحانه وتعالى هو ما قاله إن في ما ذكره الله في قوله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فعهد الله ما عهد به إلى عباده، ومن بيان الحق والعلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى العبد، فإن إعطاء الله العبد علما هو عهد من الله بينه وبين العبد أن يبينه للناس، كما قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والذين أوتوا الكتاب لو تسأل أي أهل من العلماء هل بينك وبين الله عهد أبرمته فقلت يا ربي وعاهدك أن أبين ما علمتني إلى الناس لقال لا، لكن إعطاء الله العلم للشخص هذا عهد، لكنه عهد بالفعل ليس عهد بالقول. فالذين يشترون بعهد الله أي بما عاهد الله عليه، سواء كان العهد باللفظ باللسان أو العهد بالفعل. وأما قوله أيمانهم ثمنا قليلا فهذا هو الشاهد من الآية، الذين يشترون بأيمانهم ثمنا قليلا، وذلك في خصومة يقع بين رجلين خصومة فيدعي أحدهما على الآخر أن في ذمته له كذا وكذا، فيقول المدعى عليه ليس في ذمتي لك شيء، فيوجه القاضي إلى المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة ويقول له أتحلف؟ فيحلف والله ما في ذمتي لفلان شيء. وفي هذا الحال يحكم القاضي ببراءة المدعى عليه، فيكون المدعي الذي المدعى عليه الذي حلف وكاذب يكون اشترى بيمينه ثمنا قليلا وهو ما أنكره من حق خصمه، وهو قليل مهما بلغ من الكثرة، لأن متاع الدنيا كلها قليل. وفي هذا الحديث أن هذه اليمين من كبائر الذنوب، الذي يحلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال رجل مسلم. والاقتطاع نوعان، إما جحد ما هو له يعني ما هو لغيره، وإما ادعاء ما ليس له أي ما ليس للمدعي. فإذا ادعي على شخص بأن في ذمته لفلان كذا وكذا وأنكر، فهذا اقتطاع ما وجب عليه. وإذا ادعى على شخص بأن في ذمته كذا وكذا له ثم حلف على ما ادعى به، فهذا إيش؟ اقتطاع ما عند غيره. فالاقتطاع نوعان، إما جحد ما عليه وإما ادعاء ما ليس له. وقوله هو عليه غضبان جملة حالية من لفظ الجلالة لقي الله، وفيه إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى. والقاعدة عند السلف أن الغضب صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل تليق به، وأخطأ من فسرها بأنها الانتقام، لأن الانتقام فعل وليس غضبا، بل هو نتيجة الغضب، لقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه. آسفونا يعني أغضبونا، ومعلوم أن الجزاء غير الشرط، وآسفونا شرط وانتقمنا جزاء. طيب، وقد أنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل، أنكروا وصف الله بالغضب، وقالوا لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله. وجوابنا على هذا سهل، أن نقول هذا غضب من؟ هذا غضب المخلوق، أما غضب الخالق فإنه يليق به. ونقول لهم أنتم أثبتتم الإرادة أن الله يريد، وصححتم وصف الله بالإرادة، مع أن الإرادة ميل الإنسان ميل المريد إلى ما ينفعه أو يدفع عنه مضرة. ومعلوم أن الله تعالى لا ينتفع بشيء ولا يضره شيء، فإذا قالوا هذه إرادة المخلوق قلنا قولوا أيضا هذا غضب المخلوق، وأثبتوا للخالق غضبا يليق به كما أثبتتم للمخلوق إرادة كما أثبتتم له إرادة تليق به، وإلا فأنتم متناقضون. نعم. هذا بيان للغالب، بيان للغالب، ولا لو اقتطع بها مال المعاهد فهو كمان المسلم، أما مال الحرب فهو حلال. نعم. المنتقم صفة ولكن ليست صفة مطلقة، أيضا صفة فعلية مقيدة، فلا يجوز أن نطلق على الله اسم المنتقم أو وصف المنتقم، لأن الله قيد ذلك فقال إنا من المجرمين منتقمون، وقال فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، تقيد، لكن ذو انتقام هذا صحيح، أي صاحب انتقام، ولكن هذا لا يعطي الوصف العام كما يعطيه وصف المنتقم. ولهذا يصح أن نقول إن الله ذو انتقام على سبيل الإطلاق، ولا يصح أن نقول إن الله المنتقم أو منتقم على وجه الإطلاق، فلا بد أن يقيد. نعم أخذت. كيف إيش؟ كيف يمرق براءة هذا الرجل إذا كذب يمينا كاذبا فأخذ مال أخيه؟ يبرأ برده إلى اليمين توب إلى الله. الحق الحق الذي بينك وبين الله سهل، ستوب الله ويتوب الله عليك، لكن الحق اللي بينك وبين الآدميين هو المشكل. ما عليك كفارة، لا لأنه على ماضي، كل يمين على ماضي فلا كفارة فيه، لكن إما أن يأثم وإما أن لا يأثم، إما أن يأثم وإما أن يسلم. عرفت القاعدة؟ أين؟ باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب وعزتك لا غنى لي عن بركتك، وعزتك لا غنى لي عن بركتك. حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك، ويزوي بعضها إلى بعض ويزوى بعضها إلى بعض. رواه شعبة عن قتادة. الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. الحلف بعزة الله وصفاته من باب عطف العام على الخاص، لأن العزة من الصفات، فيجوز للإنسان أن يحلف بعزة الله فيقول عزة الله لا أفعل كذا، ويجوز أن يحلف بأي صفة من صفات الله مثل وقدرة الله لا أفعلن، وعلم الله لا أفعلن، ورحمة الله لا أفعلن، أي صفة من صفات الله، إلا أن الصفات الخبرية غير الوجه في الحلف بها شيء من النظر مثل اليد والقدم والعين، أما الوجه فيحلف به لأنه يعبر به عن الذات كقوله تعالى ويبقى وجه ربك. فالصفات المعنوية يحلف بها لا شك، سواء كانت الصفة المعنوية ذاتية كاللازمة أو فعلية كالتي تحدث تبع مشيئة الله سبحانه وتعالى مثل النزول إلى السماء الدنيا. فإذا قلت واستواء الله على عرشه فالحلف إيش؟ جائز، ونزول الله إلى السماء الدنيا جائز وإن كان ذلك صفة فعلية. طيب إذا قلت ووجه الله لا أفعل جائز، أما يد الله وأصبع الله وما أشبه ذلك من الصفات الخبرية فهذه في محل نظر. طيب كلماته أيضا يجوز الحلف بها وهي من صفاته، لكنه عطفها على الصفات من باب عطف الخاص على العام. ففي الترجمة الآن عطف عام على خاص وعطف خاص على عام. كلمات الله سبحانه وتعالى أيضا يجوز الحلف بها، فتقول وكلمات الله التامات لأفعلن كذا، ولا بأس، لأن الكلمات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فيجوز الحلف بها ثم استدل البخاري رحمه الله في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزة الله، فاستعاذ بعزة الله سبحانه وتعالى. فاستنبط البخاري من ذلك جواز الحلف بالعزة، وقد قال الله عن إبليس فبعزتك لأغوينه، وهذه صيغة قسم لأنها أجيبت بالله جواب القسم لأغوينه. وقال أبو هريرة يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسأله. قول لا وعزتك هذه التأكيد، لا وعزتك لا أسألك غيرها، الشاهد قوله وعزتك. وقال أيوب وعزتك لا غنى بي عن بركتك، وهذا حلف نبي، والأنبياء مبرؤون من الشرك، فلا يمكن أن يحلفوا بيمين لا يحل القسم بها. وكذلك النار تقول قط قط وعزتك، يعني حسبي حسبي وعزتك. وقوله حتى يضع رب العزة، قد يشكل على بعض الناس كيف أضاف الرب إلى العزة وهي صفة من صفاته غير مخلوقة، فنقول إن الرب هنا بمعنى صاحب، بمعنى صاحب وليس بمعنى خالق، أي رب العزة أي صاحب العزة فيها قدمه. وفي هذا الحديث إثبات القدم لله سبحانه وتعالى، وهو قدم حقيقي يليق به سبحانه وتعالى ولا يشبه أقدام المخلوقين. وأنكر أهل التعطيل هذا وقالوا لا يمكن أن يكون لله قدم، والمراد بالقدم هنا من قدمه الله للنار، حتى يضع ربك رب العزة فيها قدمهم، يعني من قدمهم إلى النار. ولا شك أن هذا تحريف، لأن أولا إن هذا يكون في الآخر، هذا يكون في الآخر لا يزال يلقى فيها وهي تقولها للمزيد. وثانيا أن قوله يزوى بعضها إلى بعض لا يناسب أن يلقى فيها أناس، لأنه إذا ألقي فيها أناس فإن هذا يقصد أن تتسع، بخلاف ما إذا وضع الله فيها القدم فإنها تنضم وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. إذا نأخذ من هذا الترجمة جواز الحلف بكل صفة من صفات الله، بالعزة والكلمات والقدرة والعلم، وكل صفة من صفات الله. نعم شيبة. أحسن الله إليك يا شيخ، في الحديث حق الأشعر قال ما يحدثكم عبد الله. نعم. كيف يسأل ويجيب يقول نزلت في هذه الآية؟ لأنه ما يدري الشيخ وش حدثهم به، فلما حدثوه أخبروه بما لأنه يحدث بهذا قال إن هذه الآية نزلت فيه وفي صاحبه. إيش؟ هو يريد العلم، لأن عبد الله بن مسعود يحدثهم بعلم، هي مسائل دنيوية. نعم. نعم، لكن لا يجوز دعاء الصفات، دعاء الصفات لا يجوز. وأما قوله برحمتك أستغيث وما أشبه ذلك فالمعنى أستغيث بك لأنك رحيم. نعم نعم فهد. كيف؟ أسألك بعزة الله مثلا، لا بأس، لكنه تعرف أن هذا لا يجوز أن يقول الإنسان لشخص صدق بالله إلا في أشياء تدعو إليها الضرورة. نعم ما أعرفها. باب قول الرجل لعمر الله قال ابن عباس لعمرك لعيشك حدثنا الوليسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح قول رجل لعمر الله يعني هل هذا يمين أو لا؟ نقول صيغته ليس صيغة قسم لأن القسم يكون بالواو والباء والتاء أو هاء مثل الله، لكنه بمعنى القسم، بمعنى القسم. وعمر الله حياة الله، عمر الله حياة الله. وقول ابن عباس رضي الله عنهما لعمرك يعني قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم، قال لعيشك أي لحياتك، وليس المراد عيشه ما يأكله من الطعام، المراد عيشك يعني حياتك، عاش يعيش عيشا يعني حياتك. ولكن هذا من باب قسم الله سبحانه وتعالى بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه، إلا أنه قد وردت أحاديث مرفوعة وموقوفة تدل على جواز الحلف بلا عمرك، أي أن يقول الإنسان لعمرك لعمرك. ومنه أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعمرك، ولكن كما قلت لكم هذا ليس قسما صريحا، إنما هو بمعنى القسم، فهو كقول الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، يريد الحلف. ما عندي شيء في الترجمة. قوله باب قول الرجل لعمر الله أي هل يكون يمينا، وهو مبني على تفسير لعمر، ولذلك ذكر أثر ابن عباس، وقد تقدم في تفسير سورة الحجر، وأن ابن أبي حاتم وصله. وأخرج أيضا عن ابن الجوزاء عن ابن عباس قوله في قوله تعالى لعمرك أي حياتك، قال الراغب العمر بالضم وبالفتح واحد، ولكن خص الحلف بالثاني. قال الشاعر عمرك الله كيف يلتقياني، أي سألت الله أن يطيل عمرك. وقال أبو القاسم الزجاج العمر الحياة، فمن قال لعمر الله كأنه حلف ببقاء الله، واللام للتوكيد والخبر محذوف أي ما أقسم به. ومن ثم قال المالكية والحنفية تنعقد بها اليمين لأن بقاء الله من صفة ذاته، وعن مالك لا يعجبني الحلف بذلك. وقد أخرج إسحاق بن راهوية في مصنفه عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كانت يمين عثمان بن أبي العاص لعمري. وقال الشافعي وإسحاق لا تكون يمينا إلا بالنية، لأنه يطلق على العلم وعلى الحق، وقد يراد بالعلم المعلوم وبالحق ما أوجبه الله. وعن أحمد كالمذهبين، والراجح عنهم كالشافعي، وأجابوا عن الآية بأن لله أن يقسم من خلقه بما شاء وليس ذلك لهم، لثبوت النهي عن الحلف بغير الله. وقد عد الأئمة ذلك في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن اللام ليست من أدوات القسم لأنها محصورة في الواو والباء والتاء، كما تقدم بيانه في باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر طرفا من حديث الإفك. حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب الحاء، وحدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله. وكل حدثني طائفة من الحديث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي، فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنه. الشاهد قول لأمر الله، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأمر الله يعني إيش؟ يعني حياته. قصة لف لا تخفى عليكم أن المنافقين روجوا أن عائشة رضي الله عنها حصل منها ما هي بريئة منه حين تخلفت عن الجيش في طلب عقد لها أو في قضاء حاجتها، وأن صفوان بن المعطل رضي الله عنه وجدها وحملها على بعيره، فخاض الناس في هذا خوضا عظيما، والقصة معروفة مشهورة. ايش مثل هذا الصفة؟ والوجه الوجه له نور، نور في نفس الوجه. الآن مثل المصباح هو نفسه نور وله شعاع، فقوله بنور وجهك ليس المراد الشعاع كما تظن، مراد نفس نور الوجه نفسه. هنا بالنسبة لقصاص المسلم من المسلم يوم القيامة هو عن طريق أخذ أعماله. طيب المسلم مع كافر في قصاص يوم القيامة، كيف القصة كافر المسلم؟ يعني أيهم الظالم؟ الكافر الظالم المسلم. نعم الله أعلم، لكن قد نقول، ولكن العلم عند الله، إنه يخفف عن الكافر من العذاب بقدر مظلمته ثم يعذب العذاب اللائق به، وكذلك بالعكس يشدد عليه بالعذاب. نعم إيش؟ إيش؟ ما هو وجه النهي؟ الشيخ الإسلام يقول إنها كفر باتفاق المسلمين، لأنك إذا دعوت الصفة جعلتها شيئا بائنا عن الله شريكا له، فإذا قلت يا قدرة الله تغفري لي مثلا فقد جعلتها شيئا آخر غير الله يدعى. فلهذا نقل رحمه الله في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري أن هذا كفر باتفاق المسلمين، وهذا واضح انك اذا دعوت الصفه فقد جعلتها شيئا بائنا عن الموصوف وانها تدعى. نعم طيب على الصلاه ثلاث. باب لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو معناه الذي لا يقصد، ولهذا قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي آية المائدة قال يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي بما أنفرتم عقده وأحكمتم عقده. فالشيء الذي لا يقصد هذا لغو. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لا يؤاخذكم الله بالعفو، قالت أنزلت في قوله لا والله وبلا والله. كيف؟ عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو، قالت أنزلت في قوله لا والله وبلا والله. نعم يعني في عرض الحديث الإنسان دائما يحدث أو يتحدث أو يتحدث الناس إليه يقول لا والله ما أبرأ، لا والله ما أبجع، بلى والله أني شايف فلان مثلا، بلى والله أني بجي. هذه كلمات لغو لا يؤاخذ الإنسان عليها، لا من جهة انعقادها وإلزامه بالكفارة إذا حنث، ولا من جهة الإثم بها، حتى الإنسان لا يأثم بهذا اليمين لأنه غير قاصد له. واستدل كثير من العلماء بهذه الآية على أن كل كلام لا يقصد فلا حكم له، فعلى هذا يوجد في بعض الناس يكثر في على ألسنتهم الطلاق، يقول عليه الطلاق ما فعلت كذا، عليه الطلاق لا فعل كذا، لكنهم لا يقصدونه، فيجعل هذا كحكم اليمين، حكم اليمين لغو لا يؤاخذ به الإنسان. وهناك فرق وظاهر بين الشيء الذي تقصده وتعزم عليه وبين الشيء الذي يأتيها بدون قصد، فالثاني لا حكم له والأول هو الذي يؤاخذ به الإنسان. نعم. نعم نعم نعم نعم نعم. صفة الله تعالى من الله، لأن الصفات تابعة للموصوف، فكما أن الله عز وجل عظيم جليل حقيق أن يقسم به، فكذلك صفاته عظيمة جليلة حقيقة أن يقسم بها. ما هو الذي يقول وقال الشافعي وإسحاق لا تكون يمينا إلا بالنية، لأنه يطلق على العلم وعلى الحق، وقد يراد بالعلم المعلوم والحق يراده الله. نعم، يعني معناه إن ما تكون هذه يمينا إلا إذا نوع اليمين. لماذا؟ لأنها قد لا تطلق على الصفة، قد تطلق على المعلوم، والمعلوم شيء باين عن الله ليس من صفته، فلما كانت محتملة للصفة ومحتملة للمخلوق فإنها لا تكون يمينا إلا بالنية التي تعين أحد الاحتمالين. إيه نعم نعم، قد يراد بعلم الله معلوم، مثل قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فإن معناها على أحد القولين من معلوم إلا بما شاء. نعم والله، ويراد بالحق ما أوجبه الله، مثل قوله مثل أن تقول هذا حق، الصلاة حق، الزكاة حق، لأنها أوجبها الله. الناس تحتاج مثلين بقوله إيش؟ أو الناس تحتاج مثلين بقوله لعمري، يعني قد يراد بالعلم المعلوم وكذا. لا لا، هو قصة الصفات، قصة الصفات، ليس خصوص لعمري. لا لا، هذا اللي يستفصل آيات الله، يعني يستفصل. أما كلمة الله كلها غير مخلوقة، حتى الكلمات الكونية التي بها يخلق عز وجل هي غير مخلوقة. الآيات هي التي يستفصل فيها. إذا قال قسما بآيات الله، نقول ماذا تريد بآيات الله؟ هل تريد المخلوقات؟ فهذا لا يجوز، لأن المخلوقات من آيات الله. أو تريد بآيات الله كلماته كالقرآن، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، فإن أرادها الثاني فهو جائز. لكن عندي أن العامة الآن الذين يحلفون بآيات الله قسما بآيات الله، عندي أنهم لا يريدون إلا القرآن، هذا هو الظاهر. هنا هو الأحسن يترك، الأحسن يترك، لا شك أن الأحسن يترك. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته، هذا دعاء لا هذا استعاذة بعزة الله، يعني بالله عز وجل لأنه عزيز، والاستعاذة قد تكون بالمخلوق، قد تكون بالمخلوق، وما هو لازم لا تكون لبخالق، مع أن المراد بالحديث هذا الصفة، لكن المراد الصفة لتحققها في الموصوف، فكأنه يقول أعوذ بك بعزتك لأنك عزيز من شر ما أجل واحد. نعم. الله إذا حنيت ناسيا في الأيمان، وقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. هنا يجب علينا أن نعلم أن الحلف على الماضي ليس فيه كفارة، ليس فيه كفارة، إنما فيه إثم أو سلامة، ثم الإثم قد يكون من الكبائر وقد يكون دون ذلك. فهذه ثلاثة أقسام: السلامة، والإثم الذي دون الكبائر، والإثم الذي من الكبائر. والكفارة لا، ليس في كفارة، كل حرف على ماضي. فإذا قلت والله ما فعلت كذا فلا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون لم تفعل فأنت سالم، أو أنك فعلته ولكنه ليس فيه قطع اقتطاع مال مسلم فأنت آثم لكنها دون الكبائر، أو فيه اقتطاع مال مسلم لأن تقول والله ما فعلت كذا، يعني والله ما كسرت قلم فلان وأنت كاسره، فهذا من إيش؟ فهذا من الكبائر. فاللي فيه الكفارة هو الشيء المستقبل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. وقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال: لا تؤاخذني بما نسيت. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا رحمه قال المؤلف: باب إذا حنث في الأيمان ناسيا في الأيمان. وقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فأردف الترجمة بالآية ليبين أن الخطأ كالنسيان، خطأ كالنسيان، والنسيان هو ظهور القلب عن معلوم، والخطأ هو الجهل بالشيء المعلوم، الجهل بالشيء يسمى خطأ، وظهور القلب عن الشيء المعلوم يسمى نسيانا. والمؤلف لم يفصل في الترجمة بحكم الحنث ناسيا، لكن إرداقه بالآية في قوله وليس عليهم جناح يدل على أنه إذا حنث ناسيا فلا شيء عليه. وتعرفون الحنث؟ الحنث أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، هذا الحنث. فإذا كان ناسيا فلا كفارة عليه، وإذا كان جاهلا وهو المخطئ فلا كفارة عليه، ولكن عليه أن يتخلص منه إذا ذكر أو علم. فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم لبسه ناسيا ثم ذكر، وجب عليه خلعه. ولو قال لا والله لا ألبس هذا الثوب ثم لبسه يظنه غيره ثم علم أنه هو، وجب عليه خلعه. ولو حلف أن لا يكلم فلانا فأتاه رجل فجعل يكلمه وهو لا يدري من هو، في أثناء الكلام قال أنا أبو فلان، قال أبو فلان، قال نعم أنت فلان أبو فلان، قال نعم، قال حلف ما كلمك. وشوفون يمسك عن كلامه الآن، لكن فيما سبق ليس عليه شيء. هنا حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن عوف عن أبي هريرة يرفعه قال: إن الله تجاوز بأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. الحمد لله. أو تكلم، هذا من نعمة الله علينا أن الإنسان إذا حدثته نفسه بشيء ولم يركن إليه فإنه معفو عنه أيا كان هذا الشيء، حتى فيما يتعلق بالخالق عز وجل. إذا حدثتك نفسك فيما يتعلق بالخالق بشيء لا يليق به سبحانه وتعالى ولكنك لم تركن إلى هذا الشيء فإن ذلك لا يضرك، ولكن عليك أن تستعيد بالله من الشيطان الرجيم وأن تنتهي عنه. فإن ركنت إليه صار عملا قلبيا تؤاخذ عليه. نعم. نعم. الاستدلال بإيش؟ هنا الله ما قصها علينا إلا لتكون عبرة. نعم. من؟ هو يقول لموسى الخضر يقول لموسى لا تؤاخذني بما نسيت يعني نعم موسى نعم موسى يقول قال لا تؤاخذني بما نسيت يقوله موسى للخضر فهذا يدل على أن النسيان لا يؤاخذ به لا يؤاخذ به الإنسان وهو كذلك نعم نعم كيف الركون اللي وسوس أن تتقبلها أن تتقبلها نعم شاكر ها العلاقة بين الباب والحديث أين العلاقة بين الباب والحديث هو أن حديث النفس لا يؤاخذ به لأنه يقع أحيانا بغير اختيار الإنسان وبغير إرادته وكذلك النسيان لم يختر الإنسان فيه الحنث وكذلك الخطأ لم يقصد فيه الإنسان الحنث